قبل ما اشوفك كنتي في حضني بتضحكي لي وحاسه بيا من يوم وليله جيتي وليتك زي الايام احلمت بيا واكتر شويه حسميها صدفه تديها الليلة دي مش حنسى نفسي أنا عمر لسه ده كل حاجة بروح عليها بتبقي فيها Целувай ме до синьо чак Обичай ме без милост пак Във венните нека вместо сълзи Любов потече За други го цял живот живях А бях ли щастлива, не, не бях О, не за мен искам да бъда до теб Целувай ме до синьо чак Обичай ме без милост пак В венните нека вместо сълзи пак любов потече Едва ли безгрешни са и те Обичам те само Оставам с те حلمت بيكي في ليالي كتير كانت بجد أجمل ليالي عدت عليا لو النهاردة بتكملي وتملى عيني الضحكة منك مش عادية بحاجات كتيرة بالحلم كان في كل حاجة بتعمليها والحلم يخلص وارجع وانا وافتح عيني في الحلم وانت سرحة فيها Щастлива, не, не бях, поне за мен искам да бъда до теб.